قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله. قناة فيصل الصفر تقدم. باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض لغة هو الجري والسيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة، وأول سن تحيض فيه المرأة إذا بلغت، فهو أحد علامات بلوغها، وقد يظهر قبل بقية علامات البلوغ كتمام الخامسة. يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، مراد بأصول الشعر يعني أصل منبت الشعر وهو فروة الرأس. وقوله ثم حفن، الحفن هي مل، هي ملء الكفين. وقوله ثم أفاض أي صب. وقوله على سائر جسده أي على بقية جسده، غير أعضاء الوضوء أي غير أعضاء الوضوء وغير الرأس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل ذكرت فيها عائشة رضي الله عنها سبعة أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل الكامل، لذا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر، تصيبه الجنابة كما تصيب غيره من الآدميين. والمسألة الثانية قولها إذا اغتسل يدل على وجوب الغسل من الجنابة، والمراد بالجنابة خروج المني أو الوطء ولو لم يخرج المني. المسألة الثالثة قوله يبدأ فيغسل كفيه، هذا هو الفعل الأول المسنون، هذا هو الفعل الأول وهو مسنون، وهو غسل الكفين عند أول الغسل. والمسألة الرابعة قولها يبدأ يدل على اهتمام عائشة رضي الله عنها بمتابعتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل لنقله للأمة. والمسألة الخامسة قولها ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، هذا هو الفعل الثاني مما من الأفعال في غسل الجنوب. يأخذ الإناء بيده اليمنى ويصب على يده اليسرى، واليد اليسرى تغسل الفرج مما لوثها من المني أو من أثر النجاسة إن كان هناك نجاسة. وإذا كان الآن فيه صب الماء من الأدوات الحديثة من الحنفية، فإن غسل فرجه فيها مباشرة مع تدليك اليد اليسرى للفرج يغني عن ذلك. والمسألة الثالثة السادسة قوله ثم يأخذ ماء ثم يتوضأ، هذا هو الفعل الثالث من الأفعال في الغسل وهو الوضوء الكامل للصلاة. والمسألة السابعة قوله ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، هذا إذا كان الشعر كثيفا، أما إذا لم يكن كثيفا فيكفي فيه صب الماء من غير تحريك الأصبع في أصول الشعر. وهذا هو الفعل الثالث من الأفعال التي وهذا هو الفعل الرابع من الأفعال التي تفعل في الغسل. والمسألة الثامنة قوله ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، هذا الفعل الخامس، فيأخذ صاحب الغسل من الإناء 3 حفنات على رأسه. في الأدوات الحديثة إذا كان الماء يصب عليه من الأعلى من الحنفية فيكفي فيه تحريك الشعر باليد 3 مرات. والمسألة 9 قولها ثم غسل سائر جسده، يدل على أن غسل الجسد يكفي فيه مرة واحدة، وهذا هو الوصف وهذا هو الفعل 6 من الأفعال في الوضوء. ولا يشترط أن يكون 3 غسلات للبدن. ومع الأدوات الحديثة يكفي فيه صب الماء على الجسد أي باقيه مرة واحدة. والمسألة 10 قوله ثم غسل رجليه، هذا هو الوصف 9 وهذا هو الوصف 7 من أفعال الغسل، هو هذا الفعل 7 من أفعال الغسل وهو غسل الرجلين، أي أن غسل الرجلين يكون مرتين، مرة الأولى مع الوضوء والمرة الثانية عند نهاية الغسل، فقد يكون أصابها شيء من الوسخ أو النجاسة. قال متفق عليه واللفظ المسلم. قال رحمه الله ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان صفة أخرى في أول الغسل من الجنابة، قوله ثم أفرغ أي صب على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها التراب. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ولهما في حديث ميمونة يدل على أن من الحكم في تعدد النبي عليه الصلاة والسلام للزوجات أن كل زوجة تنقل ما رأته أو سمعته في بيتها. ففي الحديث السابق عائشة رضي الله عنها ذكرت صفة للغسل، وهنا ميمونة ذكرت صفة أخرى في أوله. المسألة الثانية يدل على حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في نقل أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والمسألة الثالثة قوله ثم أفرغ على فرجه ومسحه بشماله، تدل هذه الرواية على أن الماء يفرغ على الفرج وليس على اليد الشمال ثم تغسله كما في حديث عائشة، فهما صفتان. حديث عائشة السابق يفرغ بيمينه على شماله ثم بهذا الماء الذي في شماله يغسل الفرج، أما هذه الرواية فيفرغ مباشرة على فرجه ويمسح بشماله، وكلاهما سنة. المسألة الرابعة قوله ثم ضرب بها التراب يدل على أن من الصفات في غسل الجنابة بعد غسل الفرج غسل اليد بالتراب ونحوه من الصابون وغير ذلك، حتى إذا بدأ بالوضوء يكون قد طهر ما لوثه من مني ونجاسة. والمسألة الخامسة يدل، هذا هو القول الراجح، إلا الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهذا الحديث بعض العلم قل إنه موضوع ابن عباس. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان وقتين موسعين ينهى فيهما عن الصلاة، عن صلاة التطوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يدل على تحريم صلاة النافلة بعد الصبح، ويستمر هذا النهي حتى طلوع الشمس عيد رمح كما سيأتي. المسألة الثانية قوله لا صلاة بعد الصبح، ليس المراد بالصبح هنا ليس طلوع الفجر وإنما الفراغ من صلاة الفجر، وقد بين هذا الإجمال في لفظ مسلم الآتي لا صلاة بعد صلاة الفجر، وعليه فالإنسان بعد طلوع الفجر أن يصلي نافلة ما لم يصلي صلاة الفجر. المسألة الثالثة قوله ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا الوقت الثاني الموسع في النهي، والمراد بالموسع أي وقته، أي وقت النهي فيه طويل، إذ هو من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس. المسألة الرابعة وقت النهي الموسع الثاني يبدأ من بعد أداء صلاة العصر وليس من بعد أذان العصر، فالعبرة بالفراغ من الفريضة. المسألة الخامسة اختلف العلماء رحمهم الله في فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، على قولين. القول الأول يجوز فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، مثل تحية المسجد بورود حديث فيها قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، وكذلك يجوز فعل ركعتي الطواف في وقت النهي لورود حديث مخصص لذلك، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين من أي ليلة شاء، من أي ساعة شاء، من ليل أو نهار. وكذلك قضاء الفائتة ورد فيه مخصص، من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكذلك أيضا خصصت ركعتا الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجع عمل عملته، قال ما توضأت إلا صليت بعده ركعتين. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. فالقول الثاني من ذوات الأسباب لا يجوز فعلها في وقت النهي، استدلوا بعموم حديث الباب، والراجح هو الأول لوجود نصوص مخصصة له. أما النفل المطلق يعني لو الشخص أراد أن يصلي نافلة هكذا اتفق العلماء على أنها لا تصلى في أوقات النهي، فلو مثلا بعد العصر قال شخص أريد أن يتنفل نقول لا يجوز، فمتفق عليه. قال ولمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، سقى المصنف لبيان أن وقت النهي يكون بعد الصلاة وليس من دخول الوقت. ثم ذلك قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان 3 أوقات مضيقة من أوقات النهي، والمراد بالمضيقة أي وقتها قصير. قوله إذا طلعت الشمس بازغة هذا حال للتأكيد أي طلعت، كان ويقول طلعت طالعة في البزوغ يعني الظهور. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة أي يتوقف ظل، يتوقف الظل في الظهيرة فليس في الشرق ولا في الغرب فيكون قائما لم يتحر. وقوله حين تتضيف أي تبدأ في الغروب، وهذا 11، 15 وغير ذلك. وتحيض المرأة في كل شهر مرة، وغالب النساء تحيض 6 أيام أو 7، ويستمر بها هذا في كل شهر مرة حتى تقارب سن 50، قد ينقطع قبل ذلك بيسير أو بعده بيسير. وهذا الدم يخرج من قعر الرحم يعني داخل الرحم، وبحكمة الله عز وجل أن في كل شهر يجتمع دم في رحم المرأة بحيث إذا حملت يتحول هذا الدم بأمر الله إلى لبن يتغذى منه الجنين، فإذا امتلأ هذا الرحم بالدم وليس فيه جنين يبدأ الرحم يعصر نفسه ليخرج هذا الدم الفاسد، ومدة خروج هذا الدم من المرأة قرابة 1 أسبوع أو ينقص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحيض إن هذا شيء كتبه الله. قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الصلاة باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب الصلاة، ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بعد كتاب الطهارة لأن الطهارة هي مفتاح للصلاة، فما قبله من أحاديث في كتاب الطهارة إنما هي لبيان شروط الصلاة، لبيان شيء من شروط الصلاة. قال باب المواقيت أي باب بيان بنات آدم، ولونه أسود كما سيأتي بإذن الله. وإذا نزل على المرأة لا تصلي ولا تصوم، يعني جل النساء قرابة ربع العام في فترات متقطعة لا يصلون، أي ربع كل شهر لا يصلون تقريبا، وهذا من نقصان دينها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب أحكام الحيض، ومما يخرج أيضا من المرأة دم اسمه استحاضة، والاستحاضة هذا الدم مرض وليس دما طبيعيا، فقد يصيب الرحم جرح خرج منه هذه الاستحاضة، ولون دم الاستحاضة أحمر مثل لو أصيب شخص بجرح في يده أو قدمه لونه أحمر، الاستحاضة كذلك جرح. لذا ليس كل النساء يصيبهن الاستحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم كما سيأتي بإذن الله. والمصنف ذكر حديث في الحيض والاستحاضة، لذا قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أن من أحكام الحيض أن المرأة لا تصلي. قولوا إن فاطمة كانت تستحاض، وقال مسلم إن دم الحيض أسود يعرف. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا حياء في الدين، فالمرأة تسأل عما يخصها مما يستحي متى يبدأ وقت كل فريضة من الصلوات الخمس ومتى ينتهي. فإن من شروط الصلاة الوقت، فإذا أديت تلك العبادة في غير وقتها من غير عذر لم تصح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان صفة التيمم في الحدث الأكبر والأصغر. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وذلك في سرية من السرايا. وقوله فتمررت أي تقلبت، وقوله في الصعيد أي التراب، وقوله يكفيك أن تقول بيديك أي أن تفعل، وفي رواية يكفيك أن تصنع بيديك كذا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، إذ يبعث لهم من يعلمهم ومن ينشر دين الإسلام. والمسألة الثانية قوله فأجنبت فلم أجد الماء، يدل على أن الاحتلام ليس بيد الإنسان، وفيه بيان ضعف بني آدم إذ لا قدرة له على دفعه. والمسألة الثالثة قوله فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد فيما يوافق الصواب. فقاس عمار رضي الله عنه هنا التراب بالماء، كما أن الماء يلزم أن يعم بدن الجنب، ظن أن التراب أيضا يلزم أن يعم بدن الجنب. المسألة الرابعة قوله فلما قدمت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على عرض ما يستجد من مسائل ليتفقهوا في الدين. والمسألة الخامسة قالوا إنما يكفيك أن تقول هكذا، يدل على من أساليب التعليم هو التطبيق العملي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالعمل. المسألة السادسة قول إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، يدل على يسر الشريعة، فبدلا من أن يصيب التراب جميع البدن في الجنابة في التيمم اقتصر على أمر يسير. والمسألة السابعة قوله فضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجهه، يدل على أن التيمم، يدل على بيان صفة التيمم، وهو أن الضربة واحدة، والأمر الثاني يمسح الشمال على اليمين من ظاهر الكف، والأمر الثالث يمسح وجهه. وهذه الصفة تقديم مسح اليدين على الوجه، وسيأتي بين ذلك في حد في رواية أخرى. قال متفق عليه ولفظ المسلم، في رواية البخاري ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان هل ينفخ الكفين بعد أن يضرب بعد أن ضرب بهما التراب أم لا. قال وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. وفي هذه الرواية عدة مسائل، المسألة الأولى قوله وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما يدل على من نفخ يديه بعد ضربها بالأرض لزالة التراب الزائد ونحو ذلك كالحجارة الصغيرة لا بأس، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم ينفخ ورد كما في الحديث المتفق عليه السابق. والمسألة الثانية قال ثم مسح وجهه وكفيه. في هذه الرواية قدم مسح الوجه على الكفين، وهذه هي الأرجح لأنها الموافقة للقرآن، كما قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والرواية الأولى ليس فيها ثم، ليس فيها الإشارة إلى الترتيب، وإنما ذكر أن التيمم فيه مسح اليدين والوجه. والمسألة الثالثة يدل على يسر الشريعة الإسلامية، فمسح الوجه كالغسل الوجه بالماء، والكفين كغسل اليدين بعد غسل الوجه، ويجزئ هذان العضوان عن بقية البدن ولو في الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الحدث الأصغر إذا تعذر استعمال الماء. المسألة الرابعة إذا كانت هذه الصفة في الحدث الأكبر فمن باب أولى إذا كان لرفع الحدث الأصغر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان هل يمسح يديه إلى المرفقين في التيمم أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله التيمم ضربتان يشير إلى أن التيمم يضرب يديه في التراب مرتين، لكن الحديث ضعيف ويبقى على الصفة السابقة أنه يضرب الأرض ضربة واحدة. قال ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يدل على اتفاق العلماء على أن مسح الوجه ركن في التيمم. المسألة الثالثة واليدين إلى المرفقين يدل على أن المسح في التيمم لليدين إلى المرفقين، لكن الحديث ضعيف ويقتصر على الوصف السابق وهو النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه. لذا قال رحمه الله عن ضعفه روى الدارقطني وصح الأئمة وقفه، أي من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان أن من مبطلات التيمم وجود الماء، قوله الصعيد وهو ما المراد به ما كان على ظهر الأرض من تراب أو حجر في غبار ونحو ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله الصعيد وضوء المسلم يدل على أن التيمم يجزئ بما هو على ظاهر الأرض من التراب أو الحجر الذي عليه غبار أو الحائط الذي عليه غبار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله وضوء المسلم يدل على أن التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة فقط على القول الراجح، فإذا رفع الحدث فيقول أنه يرفع الحدث فيجوز أن يصلي به أكثر من صلاة، وإذا قلنا أنه مبيح يعني فقط يبيح لك أن تصلي هذه الصلاة. والمسألة الثالثة قوله وإن لم يجد الماء عشر سنين هذا العدد لا مفهوم له، فلو زاد على عشر سنين وليس عنده ماء أو عنده ماء لكن لا يستطيع الوصول إليه فيجزئ التيمم عن الوضوء. والمسألة الرابعة يدل على يسر وسماحة الإسلام إذ جعل التيمم رافعا للحدث. والشمس مرتفعة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان مواقيت الصلوات الخمس، قال إذا زالت الشمس أي إذا مالت عن وسط السماء، أي مالت الشمس عن وسط السماء متجهة إلى الغرب. وقوله كطول ظل الرجل قائما أي بعد الزوال إذا نصب شاخص كالرجل أو غيره، إذا توقف مسير الظل في الغرب ثم توجه الظل إلى الشرق هنا يكون قد بدأ الزوال إلى طول الشيء مثله. فمثلا لو كان طول الرجل مترا ونصف فننظر إلى بداية الزوال متر ونصف، فخلال هذا الزمن هو وقت الظهر، فإذا زاد عن متر ونصف خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقوله ما لم تصفر الشمس أي يضعف ضوءها من البياض إلى الحمرة. وقوله ما لم يغب الشفق هو الحمرة، هو حمرة الشخص بعد مغيبها وظهور أثر ضوئها في الأفق. وقوله إلى نصف الليل الأوسط أي إلى نصف الليل. وقوله من طلوع الفجر أي طلوع الفجر الثاني، وهو ضوء أبيض يظهر في الأفق يمنة ويسر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وقت الظهر يدل على أن لكل فرض وقتا، فمن أدى الصلاة قبل الوقت لم تصح. والمسألة الثانية قوله وقت الظهر إذا زالت الشمس يدل على أن بدء وقت صلاة الظهر هو من بدء الزوال، وهذا باتفاق أهل العلم. والمسألة الثالثة قوله وكان ظل الرجل منه للدين من أجل الصلاة والصيام ونحو ذلك. والمسألة الثانية يدل على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، فما يشكل عليهم يسألونه، لذا من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس. المسألة الثالثة قال إن دم الحيض أسود يعرف، يدل على أن من علامات دم الحيض أنه أسود لأنه دم فاسد، ومن علاماته أن رائحته كريهة، ومن العلامات التي تشعر بها المرأة أن دم الحيض في أوائل نزوله تشعر بألم شديد لأن الرحم يبدأ يعصر نفسه. المسألة الرابعة قوله يعرف يدل على أن كل امرأة تعرف ما يخرج منها من دم الحيض، لذا قيل في تعريفه دم طبيعة وجبلة ينزل كل شهر. المسألة الخامسة قال فإذا كان ذلك أي اللون الأسود من الحيض فأمسكي عن الصلاة، يدل على أن من أحكام الحيض أنها لا تصلي إذا نزل الحيض، وهذا بالإجماع، إذا في لفظ في الصحيحين فدعي الصلاة. المسألة السادسة قالوا فدعي الصلاة هنا ترك ركن من أركان الإسلام لا تأثم بتركه المرأة لأن الإسلام أمرها بترك الصلاة، وفي هذا امتثال ظاهر للنصوص، وفيه تسلية للمرأة بأن إذا تركت الصلاة وهي بحاجتها بأن يسلم هو اللي أمرها بذلك. والمسألة السابعة وإذا كان الآخر أي الدم أي دم الاستحاضة الأحمر فتوضئي وصلي، يدل على أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة لأنه جرح. والمسألة الثامنة يدل على أن الأم تعاني قبل أن يتخلق الجنين في رحمها، فقد تمكث سنوات طويلة لم تحمل، وإذا حملت ينتابها مشقة كبيرة، وكذا في الولادة مما يتعين في بر الوالدة. قرأه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، استنكره وقال أبو حاتم قال إنه منكر، بعض العلماء يرى صحته وبعضهم يضعفه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في أحكام الحيض. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود لتجلس في مذكا، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية في باب الحيض لبيان أن المستحاضة تصلي، وبين صفة رفع الحدث عنها. قوله لتجلس في مركن، المركن وعاء تغسل فيه الثياب، وهو مثل الذي يسمى اليوم الطست. وقوله فإذا رأت فوق الماء صفرة، أي أنه ليس هناك حيض وإنما فقط استحاضة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لتجلس في مركن فإذا رأت فوق الماء صفرة، يدل على أنه لا بأس باتخاذ وسائل مباحة لمعرفة انقضاء دم الحيض. والمسألة الثانية قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، يدل على أن المستحاضة إذا أرادت رفع الحدث عنها فإنها تغتسل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول إذا أرادت أن تصلي الظهر والعصر تقرب بين الفرضين في الزمن وتغتسل غسلا واحدا لهذا الحديث. والقول الثاني أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ لكل صلاة من غير غسل، لحديث حمنس بن جحش رضي الله عنه. وإلى هذا القول ذهب الأئمة الأربعة وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو القول الراجح. والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف. بيان نهاية وقت صلاة الظهر فدل على أن لكل فرض نهاية في زمنه. والمسألة الرابعة قوله وكان طول الرجل كظله، هذا من باب التمثيل بالرجل، وإلا فأي شاخص كالقلم ونحو ذلك يعرف به زمن دخول الظهر وخروجه. والمسألة الخامسة قوله كان ظل الرجل كطوله، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في تيسير أمور الدين، فيضرب الأمثلة عند بيان الأحكام لتفهم. المسألة السادسة قوله كطوله في بيان لانتهاء وقت الظهر بامتداد ظل الزوال إلى طول أي شاخص. والمسألة السابعة قوله ووقت العصر، يدل على أنه إذا خرج وقت الظهر يدخل بعده فورا وقت العصر. والمسألة الثامنة وقت صلاة العصر يبدأ إذا زاد طول ظل الشيء عن مثله. والمسألة التاسعة قوله ما لم تصفر الشمس، يدل على أن انتهاء وقت العصر المختار ما لم تصفر الشمس، ووقت الضرورة إلى مغيب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس. والفرق بين قولهم الوقت الاختياري أي الذي للمرء أن يصلي فيه من غير تثريب، مع أن الأفضل هو أداء الصلاة كما سيأتي العصر في أول الوقت. ومعنى قولهم وقت ضرورة أي من كان معذورا مثل استيقظ من النوم ثم صلى قبل مغيب الشمس، فنقول أنه أدى الصلاة في وقتها وليس قضاء. ففعل الصلاة في وقتها الذي هو الأداء أعظم عند الله أجرا من وقت القضاء. والمسألة العاشرة قوله ووقت صلاة المغرب، يدل على أنه إذا خرج وقت العصر بمغيب الشمس يبدأ وقت صلاة العصر فورا. والمراد بمغيب الشمس أي مغيب كامل القرص بحيث لا يرى، أما إذا كان يبدأ في النزول فهو باق لوقت العصر. والمسألة الحادية عشرة قوله ما لم يغب الشفق، يدل على أن نهاية وقت المغرب هو مغيب الشفق، وهي الحمرة التي تكون في الأفق. المسألة الثانية عشرة قوله ووقت صلاة العشاء، يدل على أنه إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء فورا، فوقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق. المسألة الثالثة عشرة قوله إلى نصف الليل الأوسط، أي إلى نصف الليل. وأهل العلم إذا أرادوا أن يقيسوا نصف الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فمثلا لو كانت الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يؤذن الساعة الخامسة، فهذه 12 ساعة تقسم على 2 فيكون الناتج 6، أي أن خروج وقت العشاء ينتهي الساعة 11. فمن الساعة الخامسة وهي مغيب الشمس يضاف لها 6 ساعات وهو النصف، يكون الساعة 11. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة إلى ثلث الليل، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في العشاء حين مضى ثلث الليل الأول، وبين عليه الصلاة والسلام أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. وفي هذا جمع بين الأحاديث. والمسألة 14، المسألة 3، قال وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، أي أن المستحاضة كذلك تغتسل المغرب والعشاء، أو سبق الخلاف في ذلك. والمسألة 4 قال وتغتسل للفجر كذلك، كما هو في الخلاف السابق. والمسألة 5 قال وتوضئ فيما بين ذلك، يدل على أن الغسل لرفع الحدث عن الفريضة، وإذا أرادت أن تتنفل فيكفيها الوضوء من غير غسل. وسبق الراجح في المسألة أنه يكفيها الوضوء سواء الفريضة أو النافلة. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أن الحائض التي لم يتميز دمها عن الاستحاضة أنها تتحيض غالب الحيض. قوله كنت أستحاض يصيبني دم الاستحاضة، وهو دم مرض كما سبق. وقولها حيضة كبيرة أي كمية الحيض كثير، ويفسر الرواية الأخرى كثيرة. وقولها شديدة أي قوية في دفع الدم للخارج. وقوله إنما هي ركضة، الركض هو الضرب، يعني ضربة من الشيطان للرحم فيخرج هذا الدم الفاسد، فيخرج هذا الدم. وقوله فإذا استنقأت، هذا من النقاء أي يغلب على ظنك أنك خلصت من الحيض. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها كنت أستحاض حيضة يدل على أن الاستحاضة موجود في النساء منذ القدم. المسألة الثانية قولها حيضة كبيرة شديدة يدل على أن دم الاستحاضة قد يخرج كثيرا وشديد في دفعه. والمسألة الثالثة قولها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه يدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابيات أيضا، إذ يسألونه عما يشكل عليه، مما يدل على قربه منهم عليه الصلاة والسلام في التعليم. والمسألة الرابعة قوله إنما هي ركضة من الشيطان يدل على أذية الشيطان لبنات آدم بضرب ووخز أرحامهن لأذيتهن، فيخرج هذا الدم فيلبس عليهم أمر دينهم في الطهارة وما يترتب عليه من الصلاة. والمسألة الخامسة يدل على أهمية الصلاة، إذ أن الشيطان يتعرض لبنات آدم ليلبس عليهن شرطا من شروطها وهو الطهارة. المسألة السادسة قوله فتحيضي 6 أيام أو 7، أو هنا ليس للتخيير وإنما للاجتهاد بالنظر إلى نساء قرابتها كم زمن حيضها، فتنظر مثلا إلى أختها وأمها، إن كانوا ستة تتحيض ستة، وإن كان حيضهن سبعة أيام تتحيض سبعة أيام، وهكذا. والمسألة السابعة قوله ثم اغتسلي، يدل على أن الحيض موجب للغسل فهو حدث أكبر. المسألة الثامنة قوله فإذا استنقأت تصلي، أي إذا، يدل على التباس الحيض والاستحاضة على بعض النساء. والمسألة التاسعة قوله تصلي 24 أو 23، يدل على أن الحيض مانع من الصلاة، فإذا زال وجبت الصلاة. والمسألة العاشرة قوله 24 أو 23، أو هنا ليس للتخيير وإنما للاجتهاد كما سبق. والمسألة الحادية عشرة قوله فصومي وصلي، هذا تأكيد للصلاة فيما سبق، والصوم ففيه دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. والمسألة الثانية عشر قوله فإن ذلك يجزئك، يدل على أن اجتهادها مأجورة فيه ويجزئ ما اجتهدت فيه، تحيضها ستة أيام أو سبعة أيام. والمسألة الثالثة عشر قوله وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، أي أن المرأة إذا كانت لا تفرق بين الحيض والاستحاضة فتجتهد في الشهر الأول وتبني عليه بقية الشهور، إلا إذا تميز في بعض الشهور فتأخذ بالتمييز الصالح. المسألة الرابعة عشر قوله فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، يدل على سماحة الإسلام إذ جعل ذلك الفعل مقيدا بالقدرة. والمسألة الخامسة عشر قوله على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، يدل على أن وقت الظهر والعصر متداخلان، لذا في السفر يكون وقتهما واحد. والمسألة السادسة عشر قول ثم تغتسلي حين تطهرين، يدل على أن الحيض موجب للغسل. والمسألة السابعة عشر قول وتصلين الظهر والعصر جميعا، يدل على يسر الإسلام، إذ أن المستحاضة يشق عليها أن تغتسل خمس مرات، وجعل أن تغتسل ثلاث مرات تيسيرا عليها. والمسألة الثامنة عشر قوله ثم تؤخرين المغرب وتقدمين العشاء، يدل على ما سبق. والمسألة التاسعة عشر يدل على جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الحاجة من غير سفر. والمسألة العشرون قول ثم تغتسلين، يدل على ما سبق أن الحائض تغتسل. المسألة الحادية والعشرون تصلين المغرب والعشاء جميعا، يدل أيضا على ما سبق في التداخل في الأوقات. والمسألة الثانية والعشرون قوله ثم تصلين مع الصبح، ثم تغتسلين مع الصبح وتصلين، يدل على تسمية صلاة الفجر بالصبح. والمسألة الثالثة والعشرون قوله وهو أعجب الأمرين إلي، أي عدم الغسل لكل صلاة وإنما ثلاث مرات تغتسل. وهذا الحديث ضعفه بعض العلم، وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم أن المستحاضة ومن في حكمها كسلس البول لا يلزمه الغسل وإنما يكفي فيه الوضوء، إذا قرأه الخمسة للنسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وضعفه الإمام أحمد وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحيض لبيان أن المستحاضة قوله وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، يدل على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثاني. المسألة الخامسة عشر قول مال طلوع الشمس، يدل على أن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس. قرواه مسلم، قال إمام البخاري رحمه الله وهذا أصح حديث في مواقيت الصلاة. قال وله أي لمسلم من حديث بريدة في صلاة الصبح والشمس بيضاء نقية، لما بين ذكر رحمه الله هذه الرواية ليبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة العصر، فقوله الشمس بيضاء نقية قولهم الحديث أبي موسى والشمس مرتفعة أيضا لبيان تأكيد تقديم صلاة العصر، وكان في هذا رد على الأحناف الذين يؤخرون صلاة العصر عن أول وقتها، فدل على أن السنة في صلاة العصر وهو الصلاة في أول وقتها، وكذا صلاة الظهر ما لم يكن فيه إبراد، كذا صلاة الفجر، وكذا صلاة المغرب. أما العشاء فالأفضل هو التأخير ما لم يشق على المسلمين. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان استحباب تقديم صلاة العصر والفجر في أول الوقت، واستحباب تأخير صلاة العشاء. قوله: ثم ينصرف أحدنا إلى رحله، أي إلى مسكنه. وقوله: في أقصى المدينة، أي في أبعد المدينة. وقوله: والشمس حية، أي نقية مرتفعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم ينطلق أحدنا إلى رحله والشمس حية، يدل على استحباب صلاة العصر في أول الوقت. والصلاة في أول الوقت من الأعمال الفاضلة ما لم يأتي نص في استحباب التأخير كالعشاء كما سيأتي. المسألة الثانية قوله: ثم ينطلق أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، وفي لفظ في العوالي، وفي لفظ في قباء. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالصلاة في أول الوقت، إذ المسير من المسجد النبوي إلى مسجد قباء على الأقدام قرابة الساعة. المسألة الثالثة قوله: في أقصى المدينة، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يؤدوا الصلاة معه ولو بعدت ديارهم. المسألة الرابعة قوله: كان يستحب أن يؤخر من العشاء، هذا فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، وقد أخرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الأيام إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وهذا الاستحباب مشروط بما لم يشق على الناس كما سيأتي بإذن الله الحديث الآتي. المسألة الخامسة قوله: وكان يكره النوم قبلها، في دلالة على كراهة النوم قبل صلاة العشاء، خشية أن تفوته الصلاة. وبمفهومه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل غيرها من الصلوات. المسألة السادسة قوله: والحديث بعدها، يدل على كراهة السهر وعدم النوم بعد العشاء فورا ما لم يكن ذلك لمصلحة شرعية، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس الليل مع أبي بكر لمصالح المسلمين، وكذا إذا كان في طلب علم شرعي ونحو ذلك مما فيه مصلحة شرعية. والمسألة السابعة قوله: وكان ينفتل أن ينصرف حين يعرف الرجل، كان ينفتل من الصبح حين يعرف الرجل جليسه، يدل على استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر، فتنقضي الصلاة وقد ظهر ضياء يسير يعرف به الرجل من حوله. فالمسألة الثامنة قوله: وكان يقرأ بستين على المئة، في دليل على تقريب ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، من ستين آية إلى مئة الآية إلى مئة آية، ولكن كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تكلف، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات الكثيرة في وقت يسير، إذ أن ضوء الصبح يخرج سريعا. وقد يكون والله أعلم أن قراءة أن صلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ربع ساعة فقط. ثم ذلك قال وعندهم حديث جابر والعشاء أحيان وأحيان إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، وكذلك استحباب تقديم صلاة الفجر في أول الوقت. وهذه الرواية تدل على المسألة الأولى قوله والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمع وعجل، يدل على استحباب صلاة العشاء في أول الوقت إذا اجتمع المصلون. أما بقية الصلوات فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحين المصلين. المسألة الثانية قوله وإذا أبطأ وأخر، يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه إذ لا يأمرهم بالاستعجال في صلاة العشاء فإذا قدموا صلى بهم. والمسألة الثالثة قوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بغلسي في ظلمة الليل المختلط بالضياء الصبح، يدل على استحباب صلاة الفجر في أول الوقت. فقوله في هذه الرواية هنا بغلس في الحديث السابق حين يعرف الرجل جليسة، يدل على أن الصلاة ليست طويلة جدا. ثم ذلك قال ولمسلم حديث جابر فقام الفجر حين انشق الفجر. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان وصف الغلس، وهو الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وهذه الرواية تدل على أن صلاة الفجر يكون في ظلمة بعد طلوع الفجر، في بيان هذه الظلمة الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ففي قراءة قرابة 60 آية إلى 100 يعرف الرجل من حوله، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الغلس في الظلمة وينتهي وقد زال شيء من تلك الظلمة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت لبيان استحباب تعجيل صلاة المغرب. قوله وإنه ليبصر مواقع نبله، النبل هي السهام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كنا نصلي وإن طالت المدة. والمسألة الخامسة قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، يدل على أن من عليه حدث أصغر أو أكبر وتيمم ثم وجد الماء بعد يوم أو يومين يبطل تيممه ويغتسل إذا كان عليه حدث أكبر، إذا أراد الدخول في عبادة أو يتوضأ إذا كان عليه حدث أصغر إذا أراد الدخول في عبادة. وضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وبعضهم صححه، لذا قال رواه البزار صححه ابن القطان وصوب الدارقطني إرساله وللتلميذ عن أبي ذر نحوه وصححه. لكن بطلان التيمم بوجود الماء دل عليه الكتاب فلم تجد ماء فتيمم، فإذا وجد الماء يبطل التيمم، وكذلك الإجماع من وجد الماء بطل تيممه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، رواه أبو داود والنسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التيمم لبيان حكم من تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد الصلاة أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، يدل على أن من كان في سفر ونفد الماء فإن الصلاة لا تسقط عنه فإنما يشرع له التيمم. المسألة الثانية أن من أسباب التيمم عدم الماء سواء كان في سفر أم حاضر، المسألة الثالثة قوله فتيمم صعيدا طيبا صليا، يدل على أن من شروط التيمم أن يكون بصعيد أي بشيء ظاهر على الأرض. والمسألة الرابعة يدل على أن من شروط التيمم بالتراب قوله طيبا أن يكون طاهرا، لو كان التراب نجسا لا يجزئ. المسألة الخامسة يدل على أن التيمم يصلى به فروضا ونوافل، فإذا جاز في الفرض باب أولى في النافلة كالسنن الراتبة وكالوتر. المسألة السادسة قوله ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة إذ صلاها مرتين. والمسألة السابعة قوله ولم يعد الآخر، يدل على أن من كان متحريا للصواب وهو مجتهد في ذلك هو مأجور كما سيأتي. المسألة الثامنة قوله ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، دل على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يعرضون عليه ما يشكل عليهم في سفر أو حضر. والمسألة التاسعة قوله فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يدل على أن من وجد الماء، يدل على أن من تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد الصلاة لهذا الحديث، ولأنه لا يشرع للمرء أن يصلي مرتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن وجد الماء في الوقت بعد تيممه وصلاته يعيد الصلاة، لأنه أحوط، وأجاب عن هذا الحديث بأنه قد ضعفه بعض أهل العلم. أما إذا تيمم وصلى وبعد خروج الوقت وجد الماء فبالإجماع لا يعيد الصلاة. والمسألة العاشرة قول أصبت السنة، يدل على أن إصابة السنة أي موافقة الكتاب والسنة في الفعل فيه أجر كثير. والمسألة الحادية عشرة قوله وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، المرة الأولى بصلاته بالتيمم والمرة الثانية صلاته بالوضوء. والمسألة الثانية عشرة لك الأجر مرتين، يدل على أن من اجتهد له أجر في ذلك وكان لهذا أجرين على البيان السابق. وأما من أصاب السنة فله أجر أكثر من مرتين. قال رواه أبو داود والنسائي وضعف بعض العلم هذا الحديث، لكن مبناهم على المسألة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم وهو خارج المدينة وصلى وقدم المدينة والشمس نقية، يعني لم يخرج الوقت العصر ولم يعد الصلاة. هذا هو القول الراجح عدم الإعادة. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.